الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة النحل. روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال تمر ضيق وضيق مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت. قال ابن عباس: تتفجه ظلاله تتهيأ سبل ربك ذلولا لا يتوعر عليها مكانا سلكته. وقال ابن عباس في تقلبه مختلافهم، وقال مجاهد: تميد تكفأ مفرطون منسيون. وقال غيره: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله. وقال ابن عباس: تسيمون ترعون ترعون تسيمون ترعون شاكلته ناحيته، قصد السبيل البيان، الدفء ما استدفأت به، تريحون بالعشي وتسرحون بالغدات، بشق يعني المشقة على تخوف تنقص. الأنعام لا عبرة وهي تؤنث وتذكر، وذلك النعم. الأنعام جماعة النعم أكنانا واحدها كن مثل حمل وأحمال سرابيل قمص تقيكم الحر، وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع. دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس: حفدة من ولد الرجل. السكر ما حرم من ثمرتها، والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة: عن صدقة أنكاثا هي خلقا، كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير. وهي سورة فيها كثير من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها على عباده، يعني تتحدث كثيرا عن النعم التي أنعم الله بها على عباده، فذكر منها مثلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة، وتسخير الشمس والقمر. وذكر كذلك مثلا الأنعام فيها مثلا اللبن، وأوحى إلى النحل تخلق من الجبال بيوتا، وأكرم الناس بالأولاد والبنين والحفدة، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. ويتعرض الحافظ شيء منها. وأول ما يعني ذكر روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق وثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. فالظاهر كذلك من الأشياء التي ظهر لنا إنه ما بيرتب الآيات، فإن روح القدس هذه في الآخر وبعدين جاي بعدها سوء آية. وعلى كل حال له يعني ما يعرف، وإلا روح القدس كان من في آيات قبلها. روح القدس إيش معنى الروح؟ روح القدس هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فروح القدس معناه جبريل، هذا هو. والروح قد يطلق مرات على القرآن، أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. المراد بالروح هنا هو القرآن، يسمى الروح. وروح الإنسان كذلك يسمى روح، نعم، إلى غير ذلك. فهنا المراد به روح القدس أي جبريل، نزله روح القدس من ربك. وهذا يعني الآن يعني تقريبا معلق، يقول يعني بعضهم رواه يعني روح القدس نزل به، وأما قول روح القدس جبريل فأخرجه ابن أبي حاتم بإسناده رجاله وثقات عن عبد الله بن مسعود. وروى الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي قال روح القدس جبريل، وكذا جزم به أبو عبيدة وغير واحد. وأما قوله نزل به الروح الأمين فذكروا استشهاد بصحة هذا التأويل، فإن المراد به جبريل اتفاقا، وكأنه أشار إلى ما إلى رد ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال روح القدس الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. والصحيح لا، روح القدس دائما في القرآن نزل في ضيق، نعم في ضيق، في ضيق يعني الآية التي فيها يعني في ضيق. إيش الآية اللي فيها الآن؟ يقول في ضيق، يقال ضيق وضيق، لا تكون في ضيق مما لا تكون في ضيق ولا تكون في ضيق مما ولا تكون في ضيق مما يمكر، ولا تكون في ضيق مما يمكر. ضيق إيش معناه ضيق؟ يقول ضيق يكون إيه ضيق، ضاد مفتوحة والياء ساكنة، ويكون إيه ضيق وضيق، مثل هين وهين، يعني هين هذا هين، هين وهين، ولين ولين، وميت وميت، يعني يروى ضيق ويروى ضيق، مثال ذلك هين، فيقال هين وهين، ولين ولين، وميت وميت. وهناك ناس مثلا بين في فرق ميت وميت، أن الميت الذي مات وخرجت روحه، والميت الذي يكون عايش كذا لا هو حي ولا هو ميت. فهذا قال ابن عباس تتفيأ ظلاله، إيش معنى تتفيأ؟ قال تتهيأ، سبل ربك ذللا، سبل ربك ذللا، وأوحى إلى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت ومن الشجر ما يعرشون، ثم كل من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذللا، واخرج من بطانك من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. فهذا معنى الآية يعني، نعم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فإيش ما سبل ربك ذللا؟ يعني لا يتوعر عليها مكان. معلومة النحل صغير كده، يبغى يروح هذه الجهة يروح، يبغى يروح هنا يروح، يبغى يروح هنا يروح، محل ما يبغى يروح ما في. في بعض الأشياء لو بعض الحيوانات إذا تبغى تروح أو بعض هذا، في بعض الأشياء ما يدخلها. يكون مثلا حيوان كبير، لو قلنا للبعير ادخل في محل ضيق ما يمكن يدخل، وكذلك الحمار وكذلك البغل، لكن هذا يعني أي مكان صغير كذا يقدر يدخل النحل. هذا تدليل من رب سبحانه، يدخل بيوت الناس، يدخل بساتين الناس، يدخل أي محل أبدا. فهذا معنى، وهذا تسليم من رب، وفيه من الفوائد وأوحى ربك، معنى أوحى هنا معنى ألهم، أن يتخذ من الجبال بيوتا، يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، مما حتى بيوت الناس يقدر يتخذ له مكان يربي فيه يعني أولاده، وكذلك يخرج العسل إلى غير ذلك. قال لا يتوعر عليه مكان، لا يتوعر عليه مكان. فقال ابن عباس في تقلبهم، في تقلب يعني في اختلاف، ايش في تقلب معنى اختلاف، لا يتوعر عليه. الآية التي فيها هذا تتفيأ ظلاله سبل ربك ذللا، لا يتوعر عليه مكان سلك، جعل لكم الأرض ذلولا. في تقلب آية التي في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه، لا هذه ما هي في ذلولا، في تقلبهم، في تقلبهم فما هم بمعجزين. أيوة الآية اللي قبلها يعني في تقلب معناه أو يأخذهم في تقلبهم، أو يأخذهم في تقلب، أو يأخذهم في تقلبهم، هذا أو يأخذهم في تقلب يعني إيه في اختلافه. يعني ربنا ينزل العذاب في تقلب، هم بينما هم مسافرون، بينما هم جالسون في بيوتهم، بينما هم مثلا يعملون أعمالهم الدنيا والمعاصي والإجرام زي ما جاء في أحاديث، نعم بينما هم يعني ناس يكون من هذه الأمة أو من غيرها يكون في لهو وفي هذا، نعم ينزل عليهم العذاب. هذا معناه في تقلب، يعني بعضهم يكون في سفر مثل حسب لقوم لوط، فإن قوم لوط بعضهم كان في قرام، فأمر الله جبريل أن أخذ قراهم حتى قذفوا، ثم قذفوا فما وصلت إلى الأرض. وهناك ناس كانوا لم يكونوا في القرى يجيبوا حجر، مثلا كان مسافر في بلد ما يجيبوا حجر يضربوه ويقتلوه. وهذا معناه في تقدم يعني في إيه اختلاف في إيه في المحلات الذي هما ثم بعد ذلك إيه قال تميد أي تكفى، تميد معناه تكفى، وهي في الآية التي إيه جعلكم الأرض ذللا أي مطيعة، تتفيأ ظلاله أي تتهيأ ظلاله كذا فيه، والصواب أي تتمايل، تتفيأ يعني بقى فأفأ إنها كده تنكفي، ها والصحيح لا، لأن الله لما خلق الأرض نعم تحركت كده، ثم بعد ذلك أرساها بالجبال الرسمة فصارت يعني هذا أحسن من إيه يعني كان البخاري يرى أنها تتبيع هذا تتكفى يعني مفرطون منسيون ما بيجيب الآية مفرطون يعني إيه منسيون الآية كذلك إن مفرطون إيش إنهم مفرطون كذا في هذا الحاصل مفرطون منسيون منسيون. وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية يقول على ما يقول الإمام البخاري مقدم ما يعني إذا أردت القرآن قراءة القرآن فاستعذ بالله، لأن الآية دحين فإذا قرأت القرآن فاستعذ كان الاستعاذة بعد القراءة. دحين ما يمكن دحين ما يمكن ما يمكن ألك حق هذا أولى ايه تبقى بعدين تعال تسألني. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ايش معنى قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ معنى هذا مقدم يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله فيصير ايه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، هو دحين الآية قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيصير هذا المؤخر هو المقدم، يعني إذا أردت القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أو تقرأ أي آية هذا معناه هذا مقدم ومؤخر، وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة دائما الاستعاذة قبل القراءة، ومعناه إيش معنى الاستعاذة؟ الاعتصام والالتجاء، أعوذ بالله معنى إيه؟ ألوذ وألتجي وأعتصم بالله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن يعني فاستعذ يعني اعتصم بالله والتجئ إلى الرب سبحانه وتعالى في كل ومن ذلك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إلى غير ذلك إلى تسيمون أي ترعون فيه تسيمون إيش فيه تسيمون يعني فيه ترعون دوابكم يعني في الأرض التي فيها النبات شاكلته قال ناحيته قصد السبيل ايش المراد بقصد السبيل في الآية البيان الدفء والأنعام خلقها لكم فيها دفء والأنعام خلقها لكم فيها دفء ايش الأنعام الأنعام هي الإبل والبقر والغنم معلوم فيها ايه صوف هذا الصوف فيها دفء فإن الإنسان إذا لبس أشياء فروة من الصوف ما يحس بالبرد نعم وهذه كذلك صوفها هذا قد يجعل خيمة وقد يجعل ثوب وقد يجعل هذا فلأجل ذلك يكون فيها تريحون بالعشي ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم جمال حين تريحون وحين تسرحون ايه تريحون مثلا الرجل عنده ابل او عنده بقر او عنده غنم في اول النهار لما تيجي بعد عند طلوع الشمس او بعد صلاة الفجر تذهب ضامرة كده البطون وما في يعني في ثديها وفي ضوعها اي شيء من اللبن لما ترجع في المساء واذا بها ضوعها ملآنة من اللبن نعم وهي سمينة وسنامها هكذا مرتفع فهو لما يكون واقف في طريقة يسر هذا ماله ما شاء الله عنده 50 من الإبل او 30 من الإبل او 10 او 20 ويشوفها في اول النهار خرجت على حالة فيها شيء من الضعف وشيء من النزال ولما رجعت في المساء نعم هكذا يسر هذا وهذا معناه يعني تريحون بالعشي يعني في آخر النهار يعني مرة وتسرحون بالغداة حكما تخرج إلى الغداة بشق الأنفس بشق معناه يعني مشقة ونسبة قال مثلا والخيل والبغال والحمير تركبوها وزين ويخلق والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم معلوم أن الإنسان يبغى يروح مثلا إلى بس هنا إلى قريب إلى مكة أو إلى أي الناس كلهم كانوا يسافروا بالإبل يروح من المدينة إلى الشام نعم ومن الشام إلى كلها بالإبل تقريبا فهذا ففيها على تخوف يقول على تنقص والآية التي فيها على تخوف وهم على تخوف وهم على تخوف على نقص من أعمالهم وقيل التخوف تفعل من الخوف على تخوف هناك ما شاء الله في عمدة القارئ يذكر الآيات تقريبا. أنا راجعت كان عمدة القارئ تقريبا يعني كل له يعني ميزة حقيقة يعني في عمدة القارئ التي هو للعيني يعني كل الآيات بيذكرها واحدة كلها. هنا بيختصر الحافظ تقريبا على تخوف على تنقص من أعمال. وقيل التخوف تفعل من الخوف. تريحون بالعشي وتسرحون بالغد. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي بالغداء. والأنعام إن لكم في الأنعام لعبرة. إن لكم في الأنعام لعبرة المشيئة لعبرة. إن لكم في الأنعام وهي تؤنث وتذكر. لأن إيه الأنعام مذكر والنعم الأنعام مؤنث والنعم مذكر. فيجوز يعني إعادة الضمير مذكر ومؤنث. إن لكم في الأنعام إن لكم في الأنعام لعبرة. يعني له أن إيه ويتؤنث وتذكر. وكذلك النعم والأنعام جماعة. قال أبو الوين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. فذكر وأنث. فقيل الأنعام تذكر وتؤنث. وقيل المعنى على النعم. والنعم معلوم أنها فهي تذكر وتؤنث. والعرب تظهر الشيء ثم تخبر عنه بما هو منه بسبب. ثم كذلك والأنعام وهنا كذلك أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. كذلك جعل لكم أكنانا. ايش الاكنان؟ واحدها كن حمل واحمال وسرابير. جعل لكم سرابير تقيكم الحر وسرابير تقيكم. سرابير ايش السرابير؟ القميص جمع قميص. قمص. فمثلا من الصوف لما يسايله ثوب من الصوف نعم يدفيه نعم. او يسايله كذلك مثلا من بعض الاشياء التي هذا يكون خفيف. سرابير تقيكم الحر وتقيكم والبرد. يعني ايه؟ يعني حذف البرد. سرابيل تقيكم الحر والبرد. فحذف ايه؟ البرد. البرد ما في الآية. يعني معناها هذه القمص تقيكم ايه؟ الحر وتقيكم البرد. معلوم ان في ايام الصيف يلبس ثياب غير وفي ايام الشتاء يلبس ثياب. فهذه السرابيل القمص هذه تقيكم الحر والبرد. وسرابيل كذلك قمص ثاني تقيكم بأسكم. وهو ايه؟ الدروع في ايام الحر. لما يلبس الدرع نعم الذي هو مفصل هكذا يعني حلق ضيقة لما يضرب بالرمح أو يضرب بالسيف لا يصيب. هذا كذلك وسرابيل تقيكم بأسكم. فإنها الدروع دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس إيش الآية اللي فيها أكنانا والله أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. خلاص هذه تمت. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم. بعدين دخلا قال خيانة. دخلا خيانة. وقيل الدخل والداخل في الشيء ليس منه. وقال ابن عباس حفدة نعم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أزواجكم بنين وحفدة. من الرجل يتزوج نعم يولد أولاد ذكور وإناث ويولد لأولاده وأولاد وبناته حفدة. فيقول الحفدة إيش؟ أولاد الولد بس. يعني على تفسيرهم هم أن أولاد الولد هم الذين يسمون حفدة. أما أولاد البنات لا يسمون. وهذا معروف حتى بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يقول الشاعر العربي من زمان من زمان يقول بنونا بنو أبنائنا. يعني بنو أبنائنا بنونا كده أصله. بنو أبنائنا بنونا وبناتنا بنوهن أبناء رفا. بنتي زوجة واحد في أقصى المشرق فيجيب أولاد ولا يجيب بنات. هذا ما هم أولاد. أما أولاده هم وهذا يعني معناه يقول الحفدة بس ولد أولاد الولد. ولكن الظاهر أنه يطلق على حتى البنات. يعني البنت إذا زوجها وجابت أولاد وجابت بنات فإنه يسموه حفدة. لكن هذا التفسير حقه الذي قال يقول قال ابن عباس حفدة من ولد الرجل. ووصل وهو التعليق وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير على ابن عباس بنين. وقال الولد والولد وولد الولد وإسناده صحيح. وفيه عن ابن عباس في قوله آخر أخرجه من طريق العوفي قال هم بنو امرأة الرجل. بعيد هذا بنو امرأة الرجل. وفي عنه قول ثالث أخرجه عن أبي طلحة ابن عباس الحفدة الأصهار. أصهار ومن طريق عكرمة عن ابن عباس الأختان. على كل حال يعني الشيء الذي هو يريد الأول الذي هو أولاد أولاد الإبن والولد. السكر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الآية كذا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر يقول ما حرم من ثمر، من ثمر تتخذون منه يعني تتخذون من إيه؟ من العنب ومن التمر ومن الزبيب سكرا. السكر يعني إيه؟ ما يسكر الإنسان. لكن هذه الآية لما نزلت سورة النحل الخمر حلال، الخمر حلال في مكة نعم، وهنا في المدينة مدة من يعني من السنين، حتى أنزل الله تعالى الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالإمام البخاري مشى على أن السكر ما حرم من ثمرتها، يعني يأخذ العنب أو يأخذ التمر أو يأخذ البصر ويساويه خمر ويشرب، هذا هو السكر المراد في الآية، يعني تأخذون منه يعني ما حرم من إيه؟ من من من التمر، يأخذ التمر أو يأخذ العنب أو يأخذ الزبيب أو يأخذ البصر الذي هو السهو ويساويه خمر ويشرب، هذا المراد بالسكر. ورزقا حسنا ما أحل، يأكل التمر يأكل الزبيب يأكل البصر، هذا تفسير. ولكن الذي يعكر على الآية أن الخمر كان في مكة حلال نعم، وهنا في المدينة كذلك حلال، حتى أنزل الله الآية الأخيرة، لأن الآيات في الخمر نزلت كده على مراحل. أول آية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر منه. فالقرآن ذكر أن فيها شيء من النفع. بعد ذلك نزل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبطل الصحابة بعد، صار الواحد ما يشرب خمر إلا يعني بعد العشاء، فإذا شرب بعد الخمر بعد العشاء ما يجي الفجر إلا هو صاحي. ثم بعد ذلك كان عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى الآية التي في سورة المائدة: يعني يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا استفهام بمعنى لا انتهوا، فانتهى كل واحد كان عنده شيء من الخمر نعم، فتح بابه وأراقه في الشارع. حتى أن أبا طلحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي يعني خمر لأيتام، فأمر الرسول بإراقه مع أنه أكمل اليتيم حرام. فالخمر ولا كل حال هذا تفسيره، نحن ما نقدر نقوله يعني الخمر السكر ما حرم، طيب ذاك الوقت ما حرم وقت نزول الآية، لأن سورة النحل تقريبا نزلت في مكة تقريبا كلها، وهنا في المدينة كان الخمر. وقصة مر علينا قصة علي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب بعد يعني بعد بدر، وكان غنم ناقة نعم أو ناقتين، وكان يعني يتخذها ليقدمها يعني ليستعين بها على دخوله على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالوليمة، فإذا تركها في محل، وجاء حمزة عمه نعم وضرب سنامها وبقر بطونها. فلما جاء وجد يعني وجد هكذا، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن حمزة فعل كذا وكذا. فخرج الرسول ومعه بعض الصحابة ودخلوا على حمزة وهو سكران مع بعض الجماعة، فحمزة كان سكران، قال للرسول: ما أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي. هذه كلمة خطيرة يعني، لأنه سكران. فالرسول لما شافه كده وعيونه مغيرة قال: اتركوا هذه يعني تؤدي للردة، يعني واحد يقول للرسول هذا. فلعجل ذلك الرسول ما عاد، ولعجل ذلك الذي يظهر أن الخمر كان حلال. ثم على كل حال كثير من فسر بهذا يعني هذا ما حرم من ثمر. والرزق الحسن ما أحل الله، فيأكل التم يأكل الزبيب يأكل العنب، هذا ما أحل، يتخذونه سكرا ورزقا حسنا. وقال ابن عيينة نعم عن صدقة أنكاثا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقصت أنكاث يعني، وهي الآية التي ولا تكونوا كالتي نقضت لا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا. إيش هي هذه؟ مرأة كانت يعني في مكة في قريش، كانت عندها هي وجواريها تجيب الغزل وتقعد من الصباح تغزل فيه هي وجواريها، فإذا جاء وقت بعد الظهر تقوم تفك الغزل، هذا معناه يعني عمل لا ما في فائدة. فهذا يعني إيه يعني قال هي أنكاتا، قال هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نخرت. وصل ابن أبي حاتم عن أبي عن أبي عمرو عداني والطبراني من طريق الحميدي كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن السدي قالت كانت من مكة امرأة تسمى خرقاء فذكر مثله. وفي تفسير مقاتل أن اسمها ريطة بنت عمرو ابن كعب ابن سعد ابن زيد ابن منات ابن تميم، وعند البلاذي أنها والدة أسد بن عبد العزة ابن خصي، وأنها بنت سعد بن تميم بن مرة. وفي غرر التبيان أنها كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذلك، وهذا دأبها لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت. وروى الطبراني من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير مثل رواية صدق المذكور. ومن طريق سعيد عن قتادة قال هو مثل ضربه الله تعالى لمن نكث عهده. وروى ابن مردوي بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت في أم زفر الآتي ذكرها في كتاب الطب والله أعلم. وصدق هذا لم أرى من ذكره في رجال البخاري. وقد أقدم الكرماني فقال صدق هذا هو ابن الفضل المروزي شيخ البخاري، وهو يروي عن سفيان ابن عيينة، وهنا روى عن سفيان ولا سلف له فيما دعاه من ذلك. على كل حال لأنه تعليق هذا زي بعض، ويقضي عليه ما أخرجناه من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم برواية صدقة هذا عن السدي، فإن صدقة المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السدي. وكنت أظن أن صدقة هذا هو ابن عمران قاضي الأهواز، لأن ابن عيينة راوية لأن لا الأهواز لأن عيينة كاتب لابن عيينة لأن لابن عيينة لأن لابن عيينة رواية إلى أن رأيت في تاريخ البخاري صدقة أبي الهذيل. وروى عن الصدق قولي ابن عيينة، وكذا ذكر ابن حبان في الثقات وفي غير زيادة صدقة والله تعالى. وقال ثم ذكر إن وقال ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هذا معنى الأمة معلم الخير، يعني إن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كان معلما للخير. ومعروف أن إبراهيم عليه السلام يعني هو جد الأنبياء، وقد مدح الله تعالى في كتابه في آية إن إبراهيم كان أمة قانتا. إيش معنى الأمة معلما للخير؟ كانت وهذه يعني تقريبا الآيات اللي ذكر. ثم ذكر ومنكم من يرد إلى أرض العمر، منكم من يرد. قال ابن مسعود أن معاذا كان أمة قانت، فسئل عن ذلك فقال لا هل تدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم الناس بالخير، والقانت الذي يطيع الله ورسوله. قانت إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فلذلك القنوت له عدة معاني، ليس القنوت بس هذا، إن قانتا الذي يطيع الله ورسوله، كل إنسان يطيع الله ورسوله يسمى قانت. ومن ذلك القرآن الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق القرآن فالصالحات قانتات ومن يقنط منكن لله ورسوله. وكذلك مثلا قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، إذا فسره العلماء بمعنى ساكتين لا يتكلم. ثم ذكر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، منكم من يرد إلى أرذل العمر، فذكر يعني فالرسول أمر بالاستعادة من هذه الأشياء، منكم من يرد إلى أرذل، فأرذل العمر معناه يصير خرف، رجل بعد ما كان يعاقل يفهم الأمور يصير كأنه طفل صغير، فهذا فالرسول أمر الأمة أن يستعيذوا من هذا، كل واحد يستعيذ من هذه الأشياء، فإن بعد ما كان رجل عاقل كامل قد يعني يصير أبدا ما يفهم شيء، فلأجل ذلك أمر هذه الأمة أن يستعيذوا من هذه، وكان الرسول كذلك يستعيذ من هذا، فللمسلمين قدوة. ومنكم من يرد إلى أرض العمر. وذكر قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فيقول هنا أن كان يدعو أعوذ بك يعني ألوذ ألتجئ بك من البخل، يعني البخل في الشيء الذي يجب انفاق، فيكون بخيل لا ينفق مثلا على أولادي وعلى أهلي وعلى زوجتي، هذا بخل ما هو، هذا مذموم. نعم. وكذلك أو البخل يبخل ما يؤدي الواجبات. والكسل يعني يعود بك كذلك من الكسل الذي إيه يجعل يكسل عن الطاعات. ها طاعات ها يجي يقوم نسمع ذكر الله تعالى عن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا يستعاذ منه. ها وأرذل العمر، وهذا محل الشاهد. ها أرذل العمر وهو الخرف، يصير بعد ما كان عاقل يفهم الأمور يصير ما يفهم شيء، وهذا يقع لبعض الناس هذا. وعذاب القبر، عذاب القبر وهو أن الإنسان يعني يعذب في القبر، مثل ما قال يثبت الله الذين آمنوا قول الثالث الحال، وفتنة الدجال، وهذا ما في أحد من الأنبياء ولا من الرسل إلا كان يحذر أمته من فتنة الدجال وفتنة المحيا. المحيا ما يحيا عليه في هذه الدنيا. نعم. والممات ما يموت، يعني عند الموت يأتي الشيطان ويقول له مت على دين اليهودية أو على دين النصرانية، ويتصور بأنه يجب إيه الإنسان يستعيد من هذه الأشياء. وهذا من الأدعية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وأعوذ وعذاب القبر وفدة الدجال وفدة الحافظ، يعني ما تعرض. ويقول بعد ذلك يجي في إيه في الأدعية هناك إيه إذا ذكر في حديث نفس الدعاء بالاستعادة من ذلك وغيره، وسيأتي شرحه في الدعوات. وشعيب الراوي عن أنس وابن الحاب من مهملتين وحدتين، ورد من أبي حاتم من طريق قال: أرذل العمر هو الخرف. وهذا شيء. ورد من الدغي من حديث أنس أنه 100 سنة، وهذا لا يلزم 100 سنة، بعضهم يكون أقل من ذلك وبعضهم يكون أكثر. وذكر هناك مثلا الجماعة يعني كثير منهم الذي بعض العلماء في برضو في عمدة القاري يقول حفظة القرآن أو هذا يعني ما يقع فيهم هذه الأشياء، وهذا شيء يمكن مشاهد. يعني تجد بعض حفظ القرآن ولو كبر سنه ما شاء الله، يعني تجد لا يصاب بإيه بالخط، يعني لا يزال وإن كان صار ضعيف وصار لا يصاب بهذا. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد كله، ولا يمدينا نقرأ سورة بني إسرائيل الليلة، لأن هذا يكفينا هذا. والحمد لله رب العالمين، لأنه ما طول، ما ذكر إلا واحد حديث، ما ذكر إلا حديث إيه، فالظاهر إنه بعد الآن يكون قليلا. لا لابد من مراجعة. نحن ما راجعنا حديث بني إسرائيل. هذه أشياء لابد من مراجعة ولو بسيطة. يكفينا هذا. أستاذ، الحرمة لله سيك وبرها. دبر إلى شقة دبرها مجنونة والله. ليش لا ما يقول بس قانا يعني ما يقول